بهذا الأصل بهذا الأصل المقرر جاء في بعض كلامه شيء من التعبيرات العقدية المجملة التي قد تكون بابا يلج منه أهل البدع في تقرير بعض مسائل الاعتقاد. فإذا جئتم تدرسون طلابكم فيما بعد يا طلبة العلم، احرصوا على تقرير العقيدة بلفظ النصوص، وإذا كان وجه الاستدلال على هذه العقيدة بالنص فيه شيء من الإجمال أو عدم الوضوح فأنت تبين للطالب العقيدة بلفظك أنت، لكن لا تخلي بيان الاعتقاد من ذكر النص، حتى إذا جاء شيء من المناقشات يبقى النقاش دائرا في كلامك لكن يبقى النص سالما عن الاعتراض، سالما عن الاعتراض. أفهمتم هذه الأصول؟ فالله الله أيها الإخوان بهذه الأصول، تعلموها وعودوا عقولكم على التخريج عليها وانقلوها لطلابكم وعلموها المسلمين حتى تكون من العلم المنتشر المعلوم من الدين بالضرورة، لأن كل من خالف عقيدة أهل السنة إنما ترجع مخالفته للإخلال بواحدة من هذه الأصول. ونبدأ إن شاء الله تعالى في ذكر الأبيات مع شيء من تفاصيلها. ابتدأ فأقول وبالله التوفيق، ابتدأ الإمام الخطابي رحمه الله تعالى قصيدته بحث الطلاب على التفرغ التام للعلم وقطع جميع الصوارف والأشغال التي قد تصرف الطالب عن حقيقة الطلب أو الجد في الطلب أو تقطع همته وعزيمته على المواصلة فيه. فإن قلت وهل ثمة صوارف تصرفني عن طلب العلم؟ فأقول الجواب نعم. فإن قلت وما هي؟ فأقول هي كثيرة. وقد نص الإمام الخطابي رحمه الله أبو الخطاب رحمه الله تعالى على جمل منها، فقال رحمه الله: تفضل من أوليه. أجل إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: دع عنك تذكار الخليط المنجد والشوق نحو الآنسات الخرد والنوح في أطلال سعدى، إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد. هذه جملة صوارف تصرف الطالب عن الطلب. قوله دع أيترك عنك، قوله تذكار أي تذكر، قوله الخليط هو المخالط والمقصود به الأصحاب والخلان الذين تخالطهم، وقوله المنجد رويت بالفتح والكسر، فبالفتح معناها أي الذي دخل في حدود نجد، أي أصحابك الذين صحبتهم في سفرة أو رحلة صوب نجد، فيقال أنجد إذا دخل في حدود نجد، كقولهم أحرم إذا دخل في حدود الحرم. وليس المقصود نجدا بعينها، وإنما المقصود أصحاب سفرك في هذه الدنيا. فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل بأصحابه وخلانه عن طلب العلم. فإن قلت وهل أصحابي سيشغلونني عن طلب العلم؟ فأقول إن الأصحاب ينقسمون إلى عدة أقسام، منهم من تصاحبه على أمر من أمور الدنيا كصحبة وظيفة أو صحبة تجارة أو صحبة قرابة أو نحوها، هؤلاء هم الذين يقصدهم الإمام أبو الخطاب رحمه الله تعالى في هذا البيت. فهؤلاء إذا لم يحدد الإنسان وقت اجتماعه وانفراده عنهم فلربما باشتغاله بهم أشغلوه وأبعدوه عن طلبه للعلم. وكم من صاحب ليس بمعين لك على طلب العلم، فتريد منه أن تحفظ كتاب الله معه فيعتذر، وتريد منه أن تحضر حلقة وإياه فيعتذر. فليس ذا همة للعلم ولا في طلب العلم، وليس ذا عزيمة على إعانتك على باب من أبواب الخير. فماذا إن صحبته لوظيفة فصارت صحبته لا بد منها، أو لقرابة لا بد أن تراه في وليمة أو اجتماع للأقارب، فصاحبه صحبة اضطرار وحاجة، لكن لا ينبغي لك أن تجعله صارفا لك عن طلب العلم، لا ينبغي لك أن تجعله صارفا لك عن طلب العلم. وأما القسم الثاني من الأصحاب فهم أصحاب العلم، أصحاب الطريق العلمي، ممن لا تسمع منهم إلا العلم ولا تعرف عنهم إلا الخير. إن حل درس علمي بعثوا عزيمتك لحضوره واصطحبوك معهم إلى هذا الدرس، يدلونك على جديد الكتب وعلى حلقات العلماء، ويتعاونون وإياك على حفظ المتون ودراسة المسائل وعلى تذاكر العلم. فلا تسمع منهم إلا الخير، ولا تنال من صحبتهم إلا كل كمال محبوب لله عز وجل. فهؤلاء الأصحاب لا يقصدهم الإمام أبو الخطاب في قوله دع عنك تذكار الخليط المنجدي أو المنجدي، فلا يقصدهم أبو الخطاب أبدا، لأن الإنسان لا بد له من أصحاب يجلس معهم ويستعين بعد الله عز وجل بهم في طلب العلم. فإن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وبناء على ذلك يا طالب العلم فانتقي أصحابك في الطريق العلمي كما ينتقي العصفور أطايب الثمر. واعلم أن كثيرا من طلبة العلم قد زلت بهم القدم عن طلب العلم حتى صاروا كالعوام بعد أن كانوا متفوقين فيه، بسبب ماذا؟ بسبب صاحب أضلهم عن هذا الطريق. ولذلك يقولون الصاحب ساحب، وكما قال الله عز وجل آمرا نبيه بأن يلزم فقراء المهاجرين والأنصار وألا تعدوا عيناه عنهم من باب إرادة الحياة الدنيا، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فإذا محص أصحابك وانظر أيهم أقرب إلى قلبك في تحصيل ما تريده من طلب العلم، وعض عليه بالنواجذ. وأما بقية الناس فاجعل صحبتهم صحبة اضطرار وحاجة، إن اتفق معهم مجلس فحي هلا، وأما أن تجعلهم بسبب تذكرهم أو كثرة الجلوس معهم والذهاب معهم للنزهات أو الرحلات صارفين لك، أن تجعلهم ممن يصرفك عن طريق الطلب الصحيح، فإن هذا والله خطر عظيم. فهذه وصية أبي الخطاب لك، إياك أن يشغلك أصحابك من أهل الدنيا عن طلب العلم الشرعي المؤصل. ثم وأما قوله المنجدي بالكسر، المنجد بالكسر هو المنقذ، أي الصاحب المنقذ، وكلامنا في الصاحب بالفتح والكسر واحد لا يتعدد. الثاني من الصوارف قال والشوق، يعني الاشتياق للآنسات وهي المرأة، وفي بعض النسخ السوق بالسين المهملة، ومعناه السير نحو النساء والمشي خلفهن، والمقصود أن لا يشتغل الإنسان بالنساء ولا التغزل بهن ولا الاشتغال بهن عن طلب العلم. فإن قلت كأنني بأبي الخطاب يندب طلبة العلم أن لا يتزوجوا، فالجواب هو لا يقصد ذلك أبدا، وإنما يقصد الاشتغال بالنساء الاشتغال الذي لا يحبه الله عز وجل، وهو الاشتغال بهن في ريبة، الاشتغال بالتغزل فيهن وبكثرة النظر إلى مفاتنهن وتتبع منازلهن أو مجالسهن أو إمتاع السمع بذكر حديثهن ونحو ذلك. فإن محبة النساء بهذا المعنى ما حلت في قلب طالب علم إلا أفسدت علمه عليه، فاحذر من ذلك. وأما الزواج فلا شأن لنا بأبي الخطاب ولا بغيره من العلماء رحمهم الله في تقرير حكمه، لأن من هو أحرص منا على الخير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بين لنا حكمه وندب الشباب إليه فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإنه حسب التجربة أعظم ما يعين الطالب على سير العلم المرأة الصالحة، أعظم ما يعين الطالب على سيره العلمي هي المرأة الصالحة، لأنها سكن روحه وراحة فؤاده واطمئنان قلبه وغض بصره وحفظ فرجه، حتى لا يسبح قلبه في أودية النساء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليفزع إلى أهله فإنما معها معها. فلو أن الإنسان لم يكن امرأة صالحة ورأى ما يعجبه فسوف تكون تلك الفكرة معطلة له عن ورده اليومي، أو مكدرة له خشوعه في الصلاة، أو عن حفظه للمتن الذي هو يحفظه، أو عن تدبره لكتاب الله في ورده الذي يقرأه. وكل شيء حل في القلب أزعجه إذا لم يكن لله عز وجل. قوله الآنسات جمع آنسة، وهي الفتاة التي تكون طيبة النفس، لأن ذلك مأخوذ من الأنس. فلأن أعظم ما يأنس الرجال به في هذه الدنيا هن النساء سمينا بالآنسات. وقوله الخرد جمع خريدة، وهو جمع على خلاف القياس، لأن قياس جمع فعل أن يقول خرائد، أن يقول خرائد، ولكن لضرورة النظم خالف جمع القياس. والمقصود بالخرد أو الخريدة أي الفتاة البكر، وذلك وهو مأخوذ من اللؤلؤ، فإن اللؤلؤة الواحدة تسمى خريدة، يعني لا تشتغل بتتبعهن ولا بالنظر إلى صورهن ولا بمحبة الحديث عنهن، لأن الاشتغال بالنساء على هذا الوجه الممنوع المحرم يشغل قلب الطالب عن طلب العلم. فالمعنى في هذا البيت: دع عنك تذكار أصحاب سيشغلك تذكرهم وطول الجلوس معهم عن طلب العلم والاجتهاد فيه، ودع عنك كذلك الاشتياق للفتيات الجميلات اللاتي كاللؤلؤ. ثم انتقل بعدها إلى الصارف الثالث من الصوارف عن طلب العلم والعزيمة والجد فيه، فقال رحمه الله: والنوح في أطلال سعدى أو سعدى، إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد. قوله النوح هو البكاء بشجن ورفع صوت، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقوله الأطلال جمع مفرده طلل، وهو الباقي من الديار أو الآثار بعد رحيل القوم عن محلتهم، فإن القوم إذا نزلوا في موطن ثم رحلوا فإنه يبقى بقايا تدل على هذه الديار، هذه البقايا هي التي تسمى الأطلال. والمعنى من ذلك: هذه وصية من أبي الخطاب يقول: إياك أيها الطالب أن يكثر تفكيرك في أمور خلت، أو ديار مضت، أو صحبة قد تفرقت عنهم أو أبعدت عنهم، أو امرأة طلقتها، أو مكان هجرته. إياك أن يكثر تفكيرك في هذه الأطلال الماضية عن الجد والعزيمة في الطلب، لأن كثيرا من الناس يشغله عن طلب العلم تذكر أهله، أو تذكر بلاده، أو تذكر أولاده، أو تذكر حوادث مضت عليه في غابر الزمان، فيكثر تفكيره فيها حتى وهو في حلقة العلم والدرس، فتجده حاضرا بجسده قد فتح لك عينيه، إلا أن عقله يسبح في هذه الأطلال، فيقوم من الدرس ولم يحصل شيئا. فأبو الخطاب يوصيك أن تقبل بكليتك على طلب العلم والجد والعزيمة فيه. ثم بين أن رحمه الله تعالى أن مثل هذه التفكيرات في الأطلال إنما هي شغل من لم يذق سعادة العلم الحقيقية ولذته والفرحة به. فالذي يكثر التفكير في هذه الأطلال ويسعد بالكتابة فيها أو بتأليف الشعر فيما مضى من حياته، فهذا حقيقته سعد بما ليس بمصدر للسعادة الحقيقية. ولذلك العلماء إنما يسعدون في مكتباتهم، في تقليب ورقات الكتب، في تحرير المسائل، في سهر الليالي في تحقيق مسألة أو معضلة علمية. هكذا ينبغي أن يسعد العلماء وطلبة العلم. فالسعادة الحقيقية هي أن تشغل نفسك فيما يقربك إلى الله عز وجل، في أن ينشرح صدرك بملء وقتك فيما يجعلك تعرف الواجب عليك في شريعتك حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة. ولذلك نظم بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم، أبياتا كثيرة تجدونها في تراجمهم يبينون أن سعادتهم الحقيقية إنما هي في تقليب أوراقهم وسهر الليالي في تتبع مسألة أو معضلة علمية حتى يبزغ الفجر وهو بين العلماء سابحا في دراسة العلم ومطالعا لمسائله ومحققا لمعضلاته. وأما إذا رأيت الطالب دنيء الهمة إنما تشغله امرأة أو يشغله صاحب أو طلل، ويترك العلم ويترك حلقات العلم ويترك مراجعة المحفوظات من أجل هذه، فاعلم أنه إنما أتي من ضعف همته ومن فتون عزيمته، والله عز وجل لم يرد به خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالسعادة الحقيقية إنما هي في طلب العلم وفي التعليم وفي الجثو بالركب عند العلماء في حلقات الذكر ومجالس العلم، وهي التي ندبك إليها أبو الخطاب ومن أجلها ألف هذه القصيدة. وهذا يطلعنا على أمر مهم، وهو قاعدة دعوية نستفيد منها كثيرا، وهي الحرص على مبدأ التصفية قبل التحلية. مبدأ التصفية قبل التحلية. فهذان البيتان يريد أبو الخطاب فيها أن يصفي ذهنك عن أي صارف قبل أن يذكر لك هذه العقائد من باب التحلية. فكأنه يقول: أرجوك أيها الطالب، أرع لي سمع رأسك وافتح لي سمع قلبك، وانتبه لي بكل ما آتاك الله من قوة الفهم والذكاء، واستمع لما أقوله استماع المتفهم المتدبر المتعقل، وإياك أن تنشغل عني بامرأة أو بصاحب أو بطلل أو بأي صارف من الصوارف. فهذا مبدأ تربوي ودعوي عظيم، وهي التصفية والتحلية. ولو سبرت القرآن والسنة لوجدتها مبنية على هذا الأصلين. فالنهي عن الشرك تخلية،

حكيما وإنسانا حصيفا يعرف كيفية استخدامها. فحدد لها أمرين: حدد لها وقتا في استعمالها، وحدد لها نوعا في استعمالها. ماذا أقصد بهذا؟ حدد لها وقتا في استعمالها، يعني بعد العصر ساعة، أو قبل النوم مثلا بساعة، حتى أنظر الأسئلة التي وردت، أو المسائل التي جاءت، أو أسأل عن بعض أصحابي، أو أتذاكر وإياهم شيئا من العلم. ساعة فقط أو ساعتين على حسب ما ترتبه أنت وتعرفه من نفسك وجدولك اليومي. الأمر الثاني: حدد نوع استعمالها، فلا تدخل في أي مجموعة كيفما اتفق، ولا ترسل إلى من تشاء أو تريد، وإنما حدد نوع الاستعمال في هذه الوسائل. فإذا افتتحت موقع تويتر مثلا، حاول أن تحدد نوع استعمال هذا الموقع في نشر العلم، في إجابات الأسئلة، في نشر الخير ونحوها. وإذا دخلت مع مجموعة فاسأل عن منهجهم في هذه المجموعة. فإياك أن تدخل في مهاترات كلامية وفحش أو بذاءة بالقول، وقد انتشر بين الناس المسلمين عموما وبعض طلبة العلم ضياع الأوقات بسبب هذه الوسائل وعدم تحديد لا نوع الاستعمال ولا وقت الاستعمال. ولو كان أبو الخطاب في زماننا هذا لاقتصر في البيتين جميعا على تحذير الطلاب من هذه الوسائل، وترك عنه سعدا، وترك عنه الأطلال، لأن هذه هي أطلال هذا العصر، وهي سعدا هذا العصر، وهي آنسات هذا العصر، وهي من أعظم الصوارف للطلاب عن الطلب في هذا العصر. فوصيتي لكم وللمسلمين جميعا لتحديد هذين الأمرين: تحديد وقت الاستعمال، وتحديد نوع الاستعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهذا تهتدي. واقصد قوله وخذ بهذا في بعض النسخ: وخذ بهدي تهتدي. وسوف يمر علينا تصحيحات في النسخ من باب الإضافات لا من باب الأخطاء، يعني اجعلوا كل لفظ أزيده تقولون وفي نسخة كذا وكذا. قوله تخلصا، الخلاص هو النجاة، يقال خلص فلان من كذا أي نجا منه. وقوله مقالي أي مقالتي التي سأدونها لك في هذه الأبيات. وقوله هدي أي إرشادي لك ودلالتي إياك إلى سبيل الحق الذي تحصل به النجاة يوم القيامة. ويوم الحساب معروف، وهو يوم القيامة ويوم الجزاء والحساب، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم وما قدموه في حياتهم الدنيا. والمعنى يقول لك أبو الخطاب: اسمع أيها الطالب ما سأقوله لك وأدونه في هذه المنظومة، فإنما أنا أريد لك أن تنجو يوم القيامة من عذاب النار، لأن ما سأدونه لك وأدلك عليه إنما هو طريق الهداية. فإن قلت وأي هداية يقصد أبو الخطاب، فأقول المقصود بها هداية الدلالة والإرشاد، يعني أنني سأدلك وأرشدك وأبين لك طريق الحق الواجب اعتقاده، والذي لا تحصل به النجاة يوم القيامة، والذي لا يحصل النجاة يوم القيامة إلا به. فكل من لم يعتقد هذا الاعتقاد الذي قرره أبو الخطاب فإنه سيكون من أهل الوعيد، لأنه سيكون من أهل الفرق الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا أردت يا طالب العلم أن تتخلص من حساب إذا أردت يا طالب العلم أن تتخلص يوم الحساب وأن تكون من أهل النجاة ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هي الناجية، وأن تكون من الطائفة المنصورة فعليك بأن تسمع مقالي سماع متعقل ومتفهم وقابل لما أقوله لك. وأما الهداية الثانية فهي هداية التوفيق والإلهام، وقد أجمع العلماء على أنها من خصائص الله عز وجل. فالهداية تنقسم إلى هداية ظاهر وهي هداية الدلالة والإرشاد، وإلى هداية باطن وهي هداية التوفيق والإلهام. فأما الهداية الأولى فيملكها الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة والوعاظ، لقول الله عز وجل عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والإلهام فلا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا داعية ولا عالم، فضلا عن غيرهم. وهي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن أراد أن يوفيه الله دينه الحق أي عمله الحق فليكن عمله موصوفا بأنه حق، ولا يكون العمل موصوفا بأنه حق إلا إذا كان مبنيا على عقيدة سليمة، ولا تكون العقيدة سليمة إلا إذا كانت مبنية على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. فمن أراد أن يكون في قول أن يكون داخلا في قول الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، فليحرص على ما ذكره الإمام أبو الخطاب من تلك العقائد السلفية السنية الشرعية، لأنها قد تأيدت بالأدلة من الكتاب والسنة. فمن دان بها واعتقد فهو من أهل النجاة في الدنيا والآخرة. ولذلك من أوصاف أهل السنة أنهم الفرقة الناجية. ونجاة أهل السنة على قسمين: نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة. أما النجاة في الدنيا فهي النجاة من الاعتقادات الفاسدة والمناهج الفكرية الهدامة، وأما النجاة في الآخرة فهي النجاة من عذاب النار. فإن قلت: هل يجوز للعالم أن يأمر الطالب بأن يهتدي بهديه؟ هل يجوز للعالم أن يأمر الطالب بأن يهتدي بهديه؟ الجواب: نعم، إذا علم أو غلب على ظنه صحة هذا الهدي واتفاقه مع مراد الله عز وجل فإن قلت: أوليس قول أبي الخطاب وخذ بهدي تهتدي، أليس هذا من تزكية النفس؟ لأنه وصف ما معه بأنه هدى وأنه مهتد، أوليس هذا من تزكية النفس؟ الجواب: اعلم رحمك الله تعالى أن تزكية النفس تنقسم إلى قسمين: تزكية سائغة وتزكية زائغة. أما التزكية الجائزة السائغة فهي تزكية الإنسان بما فيه إذا رجا انتفاع غيره بهذه التزكية. فإذا كان في تزكيتك لنفسك مصلحة خالصة أو راجحة، وكان ما تقوله في هذه التزكية عن نفسك حقا وصدقا يعلمه الله، فلا بأس بهذه التزكية. وعليها قول يوسف عليه الصلاة والسلام للعزيز: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولكن التزكية الزائغة هي ما توفر فيها أمران: الأمر الأول أن تكون قائمة على ساق الكذب، فأنت تزكي نفسك وتصفها وتخبر عنها بما هو كذب في ذاته، هذا محرم لأنها كذب. الثاني أن يكون ما تقوله حقا لكنك تريد المفاخرة بهذه التزكية وأن ترفع نفسك وذاتك عند المخاطبين، فهذا يدخلك في باب التسميع والرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى راى الله به ومن سمع سمع الله به. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. انتبهوا، واضح هذا؟ فإذا لننظر الآن قول أبي الخطاب في نفسه: وخذ بهدي تهتدي، هل هي من التزكية السائغة ولا التزكية الزائغة؟ الجواب: حاشا وكلا، بل هي من التزكية السائغة الجائزة. لما؟ لأن أبا الخطاب صاحب هدي وسنة وعلم، فهو من كبار علماء المذهب، فهو من كبار علماء المذهب، وهذا بشهادة العلماء سواء في مذهبنا أو في المذاهب الأخرى. والأمر الثاني: هل ما قاله حقا في هذه المنظومة؟ الجواب: نعم، إنما قاله في هذه المنظومة هو علم الصواب والحق. الأمر الثالث: هل ستتحقق المصالح من هذه التزكية؟ الجواب: نعم، وذلك لأن أبا الخطاب يريد أن يطمئن قلب الطالب على ما سيقرأه في هذه المنظومة، بأنه إنما هو هدي قد سقته إليك من الكتاب والسنة، لا لبس فيه ولا إشكال ولا خفاء ولا باطل ولا شرك ولا وثنية ولا بدعة، فأنا ما دعوتك إلى شيء يوجب لك الضلال أو غضب الله عز وجل أو الابتعاد عن الصراط المستقيم والمنهج السوي السليم، وإنما دعوتك لما فيه صلاحك واهتداؤك وخيرك ونجاتك وسلامتك في يوم الدين. فإذا كل هذا يجعلنا نقول: جزى الله أبا الخطاب خير الجزاء على أن بين لنا هذا الهدى، ونحن نستجيب له، ولعل الله عز وجل أن يبلغه في قبره استجابتنا له أننا سنأخذ بهذا الهدي جملة وتفصيلا، إلا في مسائل سوف ننبه عليها إن شاء الله تعالى. فمراد الناظم أنه سيبين لنا جملا من المسائل العقدية التي يكون الأخذ بها نجاة لنا يوم القيامة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: واقصد فإني قد قفيت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي. قوله، عد البيت مرة أخرى. واقصد فإني قد قفيت موفقا. نعم. قوله قفيت، هناك في نسخة أخرى قد قصدت، موافقا، عندك موافقا؟ موفقا، موفقا، وفي نسخة موافقا، وكلها ذات معان متقاربة. قوله اقصد أي أنح واسلك، إذا قيل قصد قصده يعني نحى نحوه، أي اتبع هذه الطريقة السنية السلفية الحنبلية السليمة. قوله نهج، النهج هو المنهج والمراد به الطريقة، فإذا قيل منهج الإمام أحمد يعني طريقته، وإذا قيل منهج المحدثين يعني طريقتهم. وقوله ابن حنبل، المقصود به الإمام أحمد، وهو أشهر من أن نعرف به، وقد أجمع أهل السنة على أنه إمام أهل السنة في زمانه وما بعده، وقد ثبت الله عز وجل به أهل السنة يوم زاغت القلوب وبلغت يوم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر في أعظم فتنة مرت على العالم الإسلامي، فتنة القول بخلق القرآن. قوله الأوحد، أي من تفرد دون غيره في مذهبه العقدي والفقهي، فإن من تفرد بشيء يقال له أوحد. ولذلك إذا قيل هذا العالم أوحد علماء عصره أي أنه المنفرد فيه بالرسوخ العلمي. وهذا من أبي الخطاب ترغيب آخر للطالب أن يتبعه فيما سيقوله، وهو أنه يقول للطالب: يا أيها الطالب الكريم، إن ما سأقرره لك في هذه المنظومة من مسائل الاعتقاد لم آت به من عند نفسي، ولا هو راجع إلى اجتهاداتي ومخترعاتي، وإنما سأقيد لك فيها ما أخذناه واعتقدناه عن ذلك الإمام الأوحد الذي اتفقت الأمة على جلالته وهدايته ورسوخه وعلمه ودرايته وصحة عقيدته. فإذا لا يكن في صدرك حرج مما سأقوله في هذه المقالة وأدونه في هذه القصيدة، لأن جميع ما سأذكره إنما هو مأخوذ عنه. فإن قلت: أوليس هذا من التعصب المذهبي؟ أوليس هذا من التعصب المذهبي؟ الجواب: اعلم رحمك الله تعالى أن الإمام أحمد له مذهبان، مذهب عقدي ومذهب فقهي. واعلم أن القاعدة المتقررة عند أهل العلم هو حرمة التعصب للعلماء في مذاهبهم الفقهية، فلا يجوز لنا أن نتعصب للإمام أحمد ولا للإمام مالك ولا للإمام الشافعي ولا للإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. لا يجوز لنا أن نتعصب لهم باعتبار مذاهبهم العملية الفقهية الشرعية، وأما مذاهبهم العقدية فإنها لا يقال فيها مذهب الشافعي العقدي أو المذهب العقدي الحنبلي أو المذهب العقدي المالكي، لا، لأن عقيدة الأئمة كلها عقيدة واحدة، وهي أنهم لا يعتقدون إلا ما كان يعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام على ما تقرر في الكتاب والسنة فقط. ولذلك خذوها مني قاعدة: التعددية العقدية لا يقبلها أهل العلم. نحن لا نقبل التعددية العقدية مطلقا بخلاف التعددية الفقهية، فنحن لا نقبل أن يكون هناك صوفية لأن الصوفية من باب التعدد العقدي، ولا نقبل أن يكون هناك رافضة، ولا نقبل أن يكون هناك جهمية، ولا نقبل أن يكون هناك معتزلة أو أشاعرة أو ما تريدية، ولا حق لأحد أن يقنعنا بجواز هذا التعدد وترك الناس على ما هم عليه بحجة أننا رضينا بالتعددية الفقهية. فهم يقيسون جواز التعددية العقدية على جواز التعددية الفقهية، وهل هذا قياس صحيح؟ الجواب: هذا قياس باطل بإجماع أهل السنة والجماعة. فالتعددية العقدية مرفوضة عندنا، فالناس جميعا يجب عليهم وجوب عين ألا يعتقدوا إلا عقائد الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ومن حاد عن ذلك فيجب أن ينكر عليه ويوصف بأنه مبتدع أو مرتد على حسب بدعته أو مخالفته التي وقع فيها. وأما التعددية الفقهية فقد اتفق العلماء على جوازها وإقرارها، وقد دانت الأمة بها خالفا عن سالف. فلا حق لك أيها الطالب أن تتعصب لمذهب إمامك الفقهي، لكن تعصب لمذهب إمامك العقدي. فأنا لا أتعصب لمذهب الإمام أحمد باعتبار الفقه، بل أخذ ما دلت عليه الأدلة وإن كان في خلاف قول الإمام أحمد رحمه الله، لكنني لا أرضى أن أتجاوز معتقد الإمام أحمد قيد أمله، ليس لأنه أحمد